بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة ببيان أحكام العقيقة. العقيقة وتسمى النسيكة أيضا، وهي ما يذبح بعد ولادة المولود شكرا لله تعالى على هذه النعمة، أي نعمة الولد وفداء للمولود، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، أي فكاكه مرتهن بعقيقته، مرتبط بعقيقته، فهي فداء للمولود. وأصل هذا الفداء ما كان في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد رأى إبراهيم عليه السلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه يذبح ولده إسماعيل، فعرض ذلك على ابنه إسماعيل. وتعلمون أن إبراهيم لم يرزق في بداية حياته بولد، وجاءه الولد على كبر، وكان شديد الحب لهذا الولد، فرأى رؤيا، وهذه الرؤيا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار لإبراهيم، ابتلاء، كما قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. فاختبره الله بهذه الرؤيا بأنه يذبح ولده، رأى أنه يذبح ولده في المنام، فعرض الرؤيا على ابنه إسماعيل فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوافق جميعا على ذلك، الأب والابن سلم الأمر لله. فلما تهيأ للذبح وتله للجبين جاءه الفرج من الله جل وعلا، وناداه الله: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. وفداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. ولهذا جاء في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته. هذا ما يتعلق بتعريف العقيقة وأصل مشروعيتها. أما حكمها فإن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة فهي ليست واجبة. واستدلوا لذلك بما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسك عن ولده فليفعل. فدل ذلك على أنه ليس بواجب، لأن الواجب لا يعلق على إرادة الإنسان. وهي سنة مؤكدة جدا، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون معسرا فقال: يقترض ويعق، أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. ونحتاج الآن إلى بيان وقت العقيقة. عرفنا تعريفها وحكمها، فـ ما وقتها؟ قال أهل العلم تكون في اليوم السابع من ولادة الطفل، والحكمة من ذلك أن مرور أيام على المولود حيا فهذا من تمام النعمة، وجعل الشرع يوم السابع هو اليوم الذي يشرع فيه ذبح العقيقة، فإن فات اليوم السابع فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر فإنه يذبح في اليوم الحادي والعشرين، فإن فات اليوم الحادي والعشرين فإن الأيام تتساوى في ذلك. ويدل لهذا ما رواه البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ولكن لو ذبح قبل اليوم السابع أو ذبح بعد الحادي والعشرين فإن العقيقة تصح، إلا أن الأفضل هو أن تذبح يوم السابع، الأفضل أن تذبح يوم السابع، فيجتهد المسلم في أن يجعل عقيقته في اليوم السابع. ما عدد العقيقة؟ قال أهل العلم عدد العقيقة بالنسبة للذكر ثنتان وبالنسبة للأنثى واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما حيث قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذه هي القاعدة العامة في الحقوق التي تكون للرجال وللنساء. فإذا يذبح عن الجارية شاه واحدة وعن الغلام شاتان. ننتقل لمسألة في العقيقة، وهي مسألة مهمة. من المخاطب بالعقيقة؟ الذي يخاطب بالعقيقة هو الأب، وبهذا القول قال أكثر أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم أريقوا عنه دما، وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالد هو الذي ينفق على ولده، وهو المخاطب بأن يعق عن ولده، وهو المكلف بالإنفاق على طفله، وهو أقرب الناس ولاية للطفل، فيكون هو المخاطب بأن يعق عنه. لكن لو قدر أنه ليس له أب، بحيث أنه توفي الأب والولد جنين في بطن أمه، فهنا ينتقل الخطاب للأم، فتعق الأم عن ولدها، وإن لم يتيسر ذلك فهنا من أهل العلم من قال إن الولي هو الذي يعق، ومنهم من قال إن هنا يعني ليس هناك أحد مخاطب بالعقيقة. لكن هل إذا كبر الشخص وعلم أنه لم يعق عنه أنه يعق عن نفسه أو لا يعق عن نفسه؟ قال بعض أهل العلم إنه يعق عن نفسه، ولكن على أنها قضاء عن والده، لأن الوالد هو المخاطب بالعقيقة. ويشترط في العقيقة أن تكون مجزئة في الأضحية، كذا قال بعض أهل العلم، فتكون سليمة من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي، فما لا يجزئ في الأضاحي لا يجزئ في العقيقة. هذا ما أردنا الحديث عنه في العقيقة، بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو باب الجهاد أو كتاب الجهاد. نحتاج أولا إلى تعريف الجهاد في اللغة والاصطلاح. الجهاد في اللغة هو مصدر جاهد يجاهد جهادا، مثل قاتل يقاتل قتالا، وهو في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. هذا تعريف الجهاد من حيث اللغة، هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق. أما في الاصطلاح فهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد اصطلاحا، القتال لتكون كلمة الله هي العليا. والأرض كلها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قد بين الله سبحانه وتعالى أسباب إرث الأرض كما في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما حكم الجهاد؟ حكم الجهاد أنه فرض كفاية. فروض الكفاية حدها أنها إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومما هو معلوم أن الفرض إنما يفرض على الناس إذا أطاقوه، فإذا لم يطيقوه فإنه لا يجب عليهم، ولكنه يبقى مراعا حتى تحصل الطاقة. ولذلك لو قال قائل: هل الجهاد واجب على المسلمين في هذا العصر؟ فنقول: الجهاد واجب كغيره من الواجبات. إذا أمكن للمسلمين أن يجاهدوا وجب عليهم أن يجاهدوا، وإذا لم يمكن سقط عنهم. لكن هذا السقوط غير سقوط مطلق، ليس سقوطا مطلقا، ولكنه سقوط لوجود المانع وهو عدم القدرة مثلا. وإذا سقط الشيء لوجود المانع فإنه متى ما زال المانع فإنه يعود إلى الوجوب. قلنا إن الجهاد فرض كفاية، ما الدليل على ذلك، على أن الجهاد فرض كفاية؟ أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقوله: وأنفقوا في سبيل الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وغير ذلك من الآيات. أما من الأحاديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ونعلم من هذا أن الواجب على المسلم إذا لم يتمكن من الجهاد أنه يحدث نفسه، إذا لم يتمكن منه بالفعل فإنه ينويه بالقلب، وأنه عند وجود سببه فإنه سيفعل ذلك. وأيضا إذا كانت هذه هي عزيمة المسلم فإننا نعلم أن من كانت هذه عزيمته فسوف يجاهد بما هو دون القتال. قد يكون هذا الجهاد الذي دون القتال ألزم عليه وآكد، كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأمور التي تحتاج في الحقيقة إلى بذل جهد، وهي قد تكون أنفع في بعض الظروف في بعض الأحوال في بعض الأماكن من الجهاد بالسلاح. وإذا نوى المسلم، لأن القصد من الجهاد هو الدفاع عن الإسلام ونشره، فإن أحيانا الدعوة إلى الله باللسان أو بالقلم كل هذا من أنواع الجهاد، فينوي المسلم لذلك إعلاء كلمة الله بجهاده بقلمه بجهاده بلسانه. ومثل هذا متيسر لمن مكنه الله من العلم، وليس المقصود التمكن التام، وإنما ما علم الإنسان من حكم شرعي وما علم من فضيلة فإنه ينشرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ننتقل بعد ذلك لمسألة يذكرها أهل العلم في كتاب الجهاد، وهو ما يتعلق بعقد الذمة. عقد الذمة يذكر أحكامه أهل العلم في باب الجهاد. والذمة معناها العهد، ومعنى عقد الذمة أن نعقد بيننا وبين أهل الذمة عهدا، بحيث نحميهم ونمنعهم من أن يعتدى عليهم ونلزمهم بأحكام الإسلام. والذين تعقد لهم الذمة هم اليهود والنصارى، أو الذين تعقد لهم اليهود الذين تعقد لهم الذمة هم اليهود والنصارى، وذلك لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفهم من الآية أن اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية فإننا نمتنع عن قتالهم. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة للمجوس، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولذلك اختلف أهل العلم في عقد الذمة لغير اليهود والنصارى، فمنهم من قال إنها لا تعقد إلا لهذه الأصناف الثلاثة اللي هم اليهود والنصارى والمجوس. أما اليهود والنصارى فقد دل الكتاب عليهم، وأما المجوس فإن السنة دلت عليهم. أما ما عداهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام، خصت اليهود والنصارى والمجوس بأدلة أخرى فيعقد لهم الذمة. أما بقية الناس فإنهم بقوا على ما ورد في هذا الحديث، وهو قتالهم حتى يؤمنوا. وبعض أهل العلم يرى أن الجزية تؤخذ من سائر الكفار، فإذا دفع الكفار الجزية فإنه تعقد لهم الذمة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن الذمة تعقد لكل الكفار. واستدلوا بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم أمره أن يدعو من لقيه من المشركين إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية. والخصال طبعا هي الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال. فدل ذلك على جواز أخذ الجزية من المشركين عامة. طيب، عندنا هنا إذا عقدت الذمة للكفار فماذا يترتب على ذلك من الأحكام؟ يترتب على ذلك حماية المعاهدين من الضرر والأذى، فلا يمكن المسلمون من أذيتهم لأنهم في عهد المسلمين. ولو جاء العدو من الخارج وجب على المسلمين حمايتهم، وهذا ما داموا في بلاد المسلمين ويؤدون الجزية وقائمون بالواجب. أما غير أهل الذمة فلا يلزمنا حمايتهم لكننا لا نعتدي عليهم اعتداء عاما. هذا الحكم الأول. أيضا من أحكام عقد الذمة أنه يترتب على عقد الذمة أخذ أهل الذمة بأحكام الإسلام في المال والدم والعرض، أي أنهم إذا أتلفوا شيئا من المال أو من الدم أو من العرض فإنهم يؤاخذون به على حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية، لأن الله يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ولا شك أنه لا أقسط ولا أعدل من شريعة الله. وكذلك ترتب على أحكام عقد الذمة أنه يجب علينا إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، مثل الزنا فهو محرم في جميع الشرائع، فإذا زنى أحد من أهل الذمة فإنه يقام عليه حد الزنا، فإن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب عام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم اليهوديين اللذين زنيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم اليهوديين اللذين زنيا، وهما رجل وامرأة من اليهود زنيا. وكانت شريعة اليهود أن الزانيين يرجمان، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم رغبوا عن الرجم فاصطنعوا لهم حدا، حرفوا ما في التوراة واصطنعوا لهم حدا، وهو أن يركب الزاني والزانية على بهيمة ويكون وجه أحدهما إلى دبرها، ثم يطاف بهم في الأسواق وتسود وجوههم، وبهذا يكون الزاني والزانية قد طهرا من الزنا. فلما جاء الإسلام أحبوا ألا يكون هذا الشيء، وحصل الزنا منهم، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهم، فقالوا إن هذا ليس في شريعتنا، فدعا عليه الصلاة والسلام بالتوراة، فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا وحبر من أحبار اليهود ثم أسلم، قال ارفع يدك، فلما رفع يده إذا آية الرجم فيها بينة واضحة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما، والحديث متفق عليه. فإذا يقام عليهم الحدود فيما يعتقدون إقامة الحدود، فيما يعتقدون إقامة الحدود فيه. أما ما يعتقدون حله مثل الخمر والخنزير عند النصارى فإنه لا يقام عليهم الحد في تناوله، ولكنهم يمنعون من إظهاره وإعلانه في البلاد الإسلامية، أي يمنعون من إظهار ما يحل في شريعتهم ويحرم في شريعتنا. هذا ما يتعلق بالأحكام المترتبة على عقد الذمة. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأحكام المتعلقة بكتاب الجهاد ولم يبق فيه إلا بقية قليلة ستكون هي بداية حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm not going to do that. الله.